الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا خلال شهر رمضان عن أحكام الصوم وأحكام زكاة الفطرة. إن شاء الله في هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم نتكلم عن أحكام قضاء شهر رمضان وما يلحق به من أحكام. لا يختلف قضاء شهر رمضان عن صوم شهر رمضان إلا في النية، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أنه لا بد في قضاء شهر رمضان لا بد من نية القضاء، لا بد في أداء في قضاء شهر رمضان. من تريد تقضي أنت مطلوب أيام شهر رمضان تريد تقضي، لا بد أن تنوي القضاء، يعني تأتي بهذا الصوم بدل من بدل عن الفات، بدل ما فات من شهر رمضان، أي تقصد البدلية، هذا الصوم بدل من بدل عن شهر رمضان. أما إذا الشخص ما قصد البدلية هذا لا يصح صوم قضاء شهر رمضان. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية، النية في صوم شهر رمضان لا بد أن تكون عند طلوع الفجر أو قبل هذا الوقت. إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر صوم رمضان راح يكون باطل في هذه الحالة، لأنه النية لا بد أن تكون عند طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر في الليل. أما إذا أخر النية عن طلوع الفجر فهذا لا يصح الصوم. في نية القضاء، في صوم القضاء، يجوز تأخير نية القضاء لما بعد طلوع الفجر، بل يمتد وقتها إلى الزوال. يعني إذا شخص في قضاء شهر رمضان ما كان متناول أي شيء من المفطرات، بدأ له أن يصوم قضاء قبل الزوال، يصح صوم القضاء منه. أما بعد الزوال فلا يصح. طبعا بالنسبة للقضاء لا يجب على الإنسان، رجل كان أو امرأة، قضاء ما فاته إلا في الحالات اللفاتية. لا يجب على الإنسان رجل كان أو امرأة قضاء ما فات عنه في الحالات الآتية. طبعا يجب على كل شخص رجل أو امرأة إذا فاتت أيام يجب عليه القضاء. عندنا حالات معينة هذه لا يجب فيها القضاء، يعني إذا فاتت أيام من شهر رمضان عندنا حالات، بالنسبة لهذه الحالات لا يجب عليهم القضاء. عندنا الحالة الأولى، ما فات زمان الصبا لا يجب فيه القضاء، يعني إذا شخص لم يصم شهر رمضان قبل البلوغ يتحقق بالنسبة للمرأة بإكمال 9 سنوات هلالية، قبل هذا يستحب للصبي أو الصبية قبل البلوغ يستحب لهم الصيام كغيره من العبادات. وهذا غير البالغ، الصبي إذا صام قبل البلوغ يؤجر على هذا الصوم. لكن إذا ما صام هل يجب عليه قضاء هذه الأيام؟ كلا، لا يجب عليه القضاء، لأنه يشترط في وجوب الصوم البلوغ، وهذا الصبي ليس بالغ سواء كان أنثى أم ذكر، لا يجب عليه ما فات زمان الصبا. وكذلك أيضا لا يجب عليه ما فات زمان الجنون. شخص مجنون سنة سنتين ثلاثة أربعة مو واجب عليه صوم رمضان، إذا هو في حال الجنون ما صام شهر رمضان بعدين أفاق من الجنون، هل يجب عليه الصوم قضى هذه الأيام اللي فاتت؟ كلا، لا يجب. وكذلك أيضا المغمى عليه، إذا شخص قبل النية يعني مثلا بالليل بعد ما ناوي صوم رمضان أغمي عليه، هل يجب عليه القضاء بعد ذلك؟ كلا، لا يجب عليه القضاء. في فرض واحد يجب عليه القضاء المغمى عليه. إذا قبل الإغماء يعني قبل طلوع الفجر نوى الصوم وأغمي عليه وأفاق في أثناء النهار، هنا الأحوط لزوما أنه يصوم. إذا ما صام يجب عليه القضاء. وأيضا لا يجب القضاء على الكافر الأصلي. الكافر الأصلي الذي ولد على الكفر أو انعقدت نطفته من أبوين كافرين، هذا شو نسميه؟ نسميه كافر أصلي ولد على الكفر. هذا بعد فترة إذا أسلم عمره 30 سنة 40 سنة هو كافر، بعدين أسلم فاتته 5 سنوات 10 سنوات هو في تلك الفترة في زمان الكفر الأصلي لم يصم، هل يجب عليه قضاء هذه الأيام؟ كلا، لا يجب عليه قضاء هذه الأيام. ويجب قضاء ما فات لغير ذلك من ارتداد. المرتد شنو المقصود بالمرتد؟ هو الذي ولد عن الإسلام ثم كفر بعد ذلك. وهذا يقسم إلى قسمين، مرتد فطري، هذا الذي ولد على الإسلام، المرتد الفطري ولد على الإسلام ثم كفر بعد ذلك، هذا مرتد فطري. ومرتد ملي، هذا ولد على الكفر ثم أسلم ثم كفر بعد ذلك. هذا المرتد بكلا قسميه الفطري والملي يجب عليه قضاء ما فاته في زمان الارتداد. شقد رمضان؟ رمضانين 3 4، شقد فاتته؟ كم رمضان وهو مرتد؟ يجب عليه قضاء هذه الأيام. وكذلك ما فات المرأة من حيض أو نفاس. المرأة إذا فاتها الصوم بسبب الحيض أو بسبب النفاس، بعد ذلك يجب عليها القضاء؟ لو لا، بعد ما يخلص الحيض والنفاس بعد شهر رمضان يجب عليها القضاء لو لا؟ نعم يجب عليها القضاء. قد فاتت أيام مثلا بالنفاس 10 أيام، بالحيض 7 أيام، يجب عليها قضاء هذه الأيام. هذا بالنسبة للصوم. أما بالنسبة للصلاة إذا فاتت لا تجب عليها قضاء هذه الصلوات. وكذلك أيضا إذا فاته صومي شهر رمضان مثلا يوم أو أيام بسبب النوم، ما نوى النية، إذا نوى النية ونام حتى لو كان النوم مستوعب لجميع النهار صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء. لكن إذا شخص ما نوى النية ونام النهار كله، هذا يجب عليه قضاء هذا اليوم. كذلك أيضا ما فاته بسبب السكر، إذا شخص نوى الصوم وصام وهو سكران، في هذه الحالة يجب عليه الصوم. إذا أفاق في أثناء النهار من السكر يجب عليه قضاء هذا، عفوا يجب عليه إتمام صوم هذا اليوم، ويحتاط أيضا بالقضاء، يعني يصوم ويقضي بعد ذلك. وأيضا يجب قضاء ما فاته بمرض، إذا كان شخص مريض في شهر رمضان فاتت أيام يوم 2 3 5 الشهر كله هو مريض في شهر رمضان، بعض شهر رمضان أو كل شهر رمضان، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قضاء هذه الأيام اللي فاتت بسبب المرض، إلا في حالة واحدة بشرط أنه المرض ما يستمر إلى أن يأتي رمضان الثاني. إذا شفي بعد رمضان يجب عليه القضاء. إذا استمر المرض من رمضان الأول إلى رمضان الآخر رمضان الثاني، في هذه الحالة يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. بالنسبة للمخالف، المخالف اللي هو ينتمي لواحد من الفرق الإسلامية غير مذهب الإمامية، غير مذهب الإمامية، هذا المخالف إذا رجع إلى مذهبنا، إذا رجع إلى مذهب أهل البيت استبصر صار شيعي إمامي، هل يجب عليه قضاء شهر رمضان؟ تارة أنه هو تعلق في ذمته صوم شهر رمضان، يعني إما ما صام شهر رمضان هو من كان مخالف مثلا على المذهب المالكي أو الشافعي، هذا ما كان يصوم، ما كان يصوم، هو بالغ شرائط الوجوب كلها متوفرة به وما صام، بعدين رجع إلى مذهب أهل البيت، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قضاء هذه الأيام، لأن هو على طبق مذهبه هو لم يصوم، الآن يجب عليه القضاء هاي الأيام اللي فاتت، الأشهر اللي فاتت يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وكذلك إذا كان الصوم اللي صامه فاسد على مذهبه، مو صحيح على مذهبه هو، يعني مثلا هم يعتقدون عندهم الحجامة من المفطرات، عندهم الحجامة من المفطرات، فعندهم إذا واحد احتجم في شهر رمضان هذا صومه باطل، فهذا على طبق مذهبه صومه فاسد، بحيث هو يعتقد بنفسه إنه لا يزال مشغول الذمة بهذا الصوم، يجب عليه القضاء ولا لا؟ إذا رجع إلى مذهبه للبيت نعم يجب عليه القضاء. إذن إذا ما صام على من كان هو على المذهب الآخر لم يصم يجب عليه القضاء، وإذا كان صائم على مذهبه ولكن صومه كان فاسدا أيضا يجب عليه القضاء في هذه الحالة. أما إذا كان هو صائم على وفق مذهبه ثم رجع إلى مذهب أهل البيت، كان صومه صحيح على طبق مذهبه، الآن رجع إلى مذهب أهل البيت، هل يجب عليه القضاء؟ كلا لا يجب عليه القضاء، هذا من قبيل الشرط المتأخر، يعني هذا الاستبصار شرط متأخر لصحة الصوم في تلك الفترة، هذا لا يجب عليه. وكذلك إذا صام على وفق مذهب أهل البيت، هو كان شافعي مالكي حنفي حنبلي، صام على طبق مذهب أهل البيت، هذا إذا تمشى منه قصد القربة، يعني يعتقد بأنه الصوم صحيح على مذهب أهل البيت، كان يعتقد الصوم على المذهب الشيعي صحيح، كما مثلا كان عنده ظن أنه أخذ الأحكام أحكام الصوم طبقا لفتاوى سماحة السيد دام ظله هذا صحيح، هذا العمل كان هيك يظن، نعم هذا تمشى منه قصد القربة، صومه يكون صحيح في هذه الحالة ولا يجب عليه القضاء. إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي لا يجب عليه القضاء، مثلا شخص الآن يشك أنه صوم البارحة، كان صوم البارحة صام لو ما صام، أو إذا كان في شهر رمضان مثلا في اليوم الثاني أو الثالث صار عنده شك في اليوم السابق، هل صام اليوم السابق أو لم يصوم؟ ماذا يبني؟ يبني على أنه صام، يبني لماذا؟ الشك مو وقع في نفس اليوم، الشك وقع بعد الفراغ من الصوم، الشك وقع بعد الفراغ من الصوم، تجري قاعدة الفراغ وصومه صحيح، هذا إذا كان الشك في اليوم الثاني. وإذا شك في عدد الفوائت، يعني شقد فاته، 5 أيام لو 10، 10 لو 15 يوم، شك في عدد الفوائت، ماذا يبني؟ يبني على الأقل، يعني هو الأقل، يعني هو الأقل المقدار المتيقن، فيبني على الأقل، يعني أنت إذا شكيت أنه فاتتك 5 أيام لو 7 أيام عليه من تبني؟ تبني على الأقل، تبني على 5. إذا شكيت أنه فاتت 3 أشهر من رمضان مثلا، 3 رمضانات أو 4 رمضانات عليه من تبني؟ تبني على العدد الأقل، لأن هذا القدر هو المتيقن، ما زاد على ذلك لا يجب عليك القضاء. لذلك إذا واحد مطلوب قضاء شهر رمضان قدر بنفسه أنه ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان، لكن ما يدري إيش قد فاتته، كم سنة كم شهر، 10 أشهر هو ما صايم، 15 شهر، 20 شهر ما صايم، على من يبني؟ يبني على الأقل، يبني على أنه مطلوب العدد الأقل، يعني مثلا إذا كان هو شاك أنه 10 لو 15 عليه من يبني؟ يبني على الأشرة، على العشرة، يقضي 10، ما يقضي 15، ما يبني على الأكثر، يبني على الأقل دائما. لا يجب الفور في القضاء. إذا شخص فات شهر رمضان أو أيام من شهر رمضان، هل يجب عليه الفور في القضاء؟ يعني هل يجب عليه الإسراع في القضاء؟ خلص الآن رمضان، واحد فايتته 5 أيام 10 أيام الشهر كله، الآن هسه هالفترة هذه هل يجب عليه المبادرة والفور والإسراع في القضاء؟ لو يجوز التأخير، طبعا الأمر لا يدل على الفور، الأمر بوجوب القضاء، صحيح أكو أمر بوجوب القضاء، لكن هذا الأمر لا يدل على الفور. إذا يجوز واحد يأخر؟ نعم يجوز يأخر، يأخر شهر شهرين سنة أكثر أقل، ما لم يصدق عليه التسامح والتساهل في أداء الواجب. نعم إذا صدق عليه التسامح والتساهل في أداء الواجب، نعم هذا في هذه الحالة لا يجوز، لكن يجوز تأخير القضاء ما لم يصدق عليه التسامح والتساهل، لأنه وجوب القضاء صحيح، القضاء واجب لكن وجوبه ليس فوريا. نعم الأحوط استحبابين، إنه إذا فات شهر رمضان أو أيام من شهر رمضان، هنا الأحوط استحبابا أن لا يأخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، هذا احتياط استحبابي، لا يجب العمل بهذا الاحتياط. فإذا واحد فاتت أيام من شهر رمضان يصير يأخر القضاء لما بعد شهر رمضان الثاني؟ نعم، واحد مطلوب 5 أيام ما يريد يقضيهم بعد شهر رمضان مباشرة، يصير يأخرهم إلى ما بعد رمضان الثاني؟ نعم يصير يأخرهم، لكن إذا آخر ماذا يترتب على هذا التأخير؟ يترتب على هذا التأخير فدية، وهي 3/4 الكيلو من الطعام، 3/4 الكيلو من الطعام. زين، إذا فاتته أيام من شهر رمضان، من شهر رمضان واحد، يعني مثلا هذا شهر رمضان الفات، واحد فاتته أيام، مثلا فاته 3 أيام أو 4 أيام من شهر رمضان، هنا من يريد يقضي؟ أولا هل يجب عليه التعيين؟ ثانيا هل يجب عليه الترتيب؟ ثالثا هل يجب عليه التتابع؟ بالنسبة للتتابع لا يجب، يعني أنت فاتتك 5 أيام من شهر رمضان، واجب عليك هاي 5 أيام تقضيها يوم بعد يوم تتابعان مباشرة يوم بعد يوم؟ لو يجوز تفصل بيناتهم، نعم يجوز تفصل بيناتهم، صوم اليوم مثلا يوم تقضي، بعد أسبوعين أو أسبوع صوم يوم، بعد شهر صوم يوم، لا بأس، ما يشترط التتابع، ما يشترط التتابع، عندنا التتابع في الكفارة مثلا، يعني يشترط بها التتابع على تفصيل، النذر أيضا كفارة النذر أو اليمين 3 أيام يشترط بها التتابع، لكن في القضاء لا يشترط التتابع. أنت إذا فاتتك أيام من شهر رمضان ما يشترط أنه تقضيها يوم ورا يوم، يجوز تفرقها، تريد تقضيها متتابعة تريد تفرق، اليوم تقضي يوم مثلا، هذا الشهر تقضي يوم، الشهر الجاي تقضي يوم، الشهر الثالث تقضي يوم، وهكذا، ما يشترط التتابع. التعيين، التعيين يشترط التعيين؟ لا ما يشترط، يعني أنت مثلا سافرت فاتك يومين من شهر رمضان، اليوم 9 واليوم 10، من تريد تقضي تقول هذا مكان اليوم 9 من رمضان وهذا اليوم مكان اليوم 10؟ كلا لا يشترط التعيين. زين التعيين ما يشترط، التتابع ما يشترط، هل يشترط الترتيب؟ كلا ايضا لا يشترط الترتيب، يعني انت اذا فاتك مثلا 3 أيام من رمضان، اليوم الاول من رمضان واليوم الثاني واليوم الثالث، من تريد تقضي هل يجب التتابع ايضا؟ هل يجب عفوا الترتيب ايضا؟ يعني هذا اليوم اللي تقضيه مكان اليوم الأول واليوم الثاني مكان اليوم الثاني واليوم الثالث مكان؟ لا كلا ما يشترط الترتيب، تقدر اليوم تقضي مال اليوم الثالث وباشر تقضي مال اليوم الأول وبعد تقضي مال اليوم، ما يشترط الترتيب. وكذلك أيضا إذا فاتته أيام من شهر رمضان، هذا مثلا وأيام من شهر رمضان اللي قبله، يعني فاتت أيام من رمضان اللي لاحق هذا وفاتت أيام شهر رمضان السابق اللي قبله، من هنا هل يجب التعيين؟ هل يجب عليك أن تعين أن هذا اليوم مثلا نيت من رمضان اللاحق وهذا اليوم من رمضان السابق؟ كلا ما يشترط، ما يشترط التعيين، ولا يشترط في القضاء أيضا الترتيب. أيضا تريد تقضي مال اللاحق وبعدين تقضي السابق يجوز أيضا، وبالعكس أيضا تقضي السابق وبعدين تقضي اللاحق، ما يشترط الترتيب، ما يشترط الترتيب. نعم إذا تضيق وقت اللاحق، يعني هسه هذا رمضان، عندما يأتي رمضان القادم إذا تضيق وقت اللاحق، يعني أنت مطلوب 10 أيام وباقي 10 أيام من شعبان الجاي مثلا، بعد 10 أيام يجي رمضان القادم، شهناشن ماذا تضيق؟ تضيق وقت من؟ وقت اللاحق، هذا رمضان تضيق وقته لأن باقي 10 أيام ويجي رمضان الثالث. هنا الأحوط الأولى احتياط استحبابي، اشتقضي شو تقدم؟ تقدم اللاحق، الأحوط استحبابا تقدم اللاحق مال هذا رمضان. لكن إذا قدمت السابق الصوم مالتك شنو حكمه؟ صحيح الصوم مالتك، ولكن ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الفدية 3/4 الكيلو من الطعام، لأن اتخرت القضاء مال هذا رمضان إلى أن جاء رمضان التالي، ففي هذه الحالة تجب عليك الفدية. صومك شنو حكمه؟ الصوم مالتك يكون صحيح. لا ترتيب ما بين قضاء شهر رمضان وما بين غيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل. الصوم الواجب بالأصل شنو؟ مثل صوم الكفارة، مثل صوم الكفارة، هذا واجب بالأصل. يعني أنت أفطرت يوم متعمد في شهر رمضان، أفطرت يوم متعمد في شهر رمضان، عندك صوم كفارة، أنت مخير بين إطعام 60 مسكين أو ما بين صوم شهرين متتابعين. هسه هذا الفرض هذا واجب عليك بالأصل لو لا صوم الكفارة؟ واجب عليك بالأصل. عندك مطلوب قضاء يوم مثلا وعندك مطلوب كفارة اللي هو واجب عليك بالأصل، هنا شو تقدم؟ هل يجب الترتيب؟ لو ما يجب الترتيب، لا مو واجب الترتيب، انت مخير تريد الصوم القضاء تريد الصوم الكفارة، مو واجب عليك الصوم القضاء اولا وبعدين تصوم الكفارة، لا انت مخير في ذلك، تريد تصوم القضاء او تريد تصوم الكفارة، هذا الـ هذا الـ هذا الترتيب بكيفك. يعني لا يجب الترتيب، مو واجب عليك تصوم القضاء وبعدين تصوم الكفارة، انت مخير في ذلك، تريد تصوم الكفارة تريد تصوم القضاء. وكذلك لا ترتيب ما بين صوم القضاء وما بين غيره من اقسام الصوم الواجب بالعرض. إذا كان فريضة بالأصل كمثلا قضاء شهر رمضان بإيجار عن شخص، يعني أنت مثلا أخذت إيجارة عن شخص تريد الصوم، شخص ميت تريد الصوم عنه شهر، تريد الصوم عنه شهر وأنت مطلوب قضاء، هنا هل يجب الترتيب عليك؟ أنت عليك قضاء عن نفسك وعليك صوم إيجارة قضاء شهر رمضان عن من؟ عن شخص آخر ميت أخذت إجارة، هنا هل يجب عليك الترتيب؟ كلا لا يجب عليك الترتيب، تريد الصوم القضاء عن نفسك أو تريد الصوم من القضاء عن من؟ عن الشخص الآخر اللي أخذت بإجارة، أنت مخير في ذلك. أنت شو تريد تقدم؟ قدم لما تشاء، ياهو اللي تريد تقدمه قدمه. أما إذا لم يكن فريضة بالأصل كنذر التطوع، إذا واحد مثلا شخص قال لله علي أن أصوم 3 أيام مستحبة في شعبان، هذا شو نسميه؟ نسميه نذر التطوع، هذا لم يكن فريضة هو بالأصل، هذا مو فريضة، هذا الصيام مستحب، لكن صار شنو فريضة؟ بمن؟ بالعرض، صار أنت سويت فريضة من خلال النذر، من خلال نذرك أنت سويت فريضة. الآن أنت مطلوب قضاء شهر رمضان وعليك نذر، يصير هنا تقدم النذر، نذر التطوع على من؟ على القضاء. إذا قدمت ما يصح، إذا قدمت نذر التطوع على قضاء شهر رمضان هذا النذر التطوع ما يصح. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تقدم القضاء أولا، هنا يجب الترتيب، في الفروض السابقة لا يجب الترتيب، أما هنا يجب الترتيب. إذا عليك نذر تطوع مثل التطوع، إذا واحد يريد يصوم مستحب، صوم مستحب عن نفسه وهو كان عليه قضاء شهر رمضان، يجوز يصوم صوم مستحب صوم مندوب وهو عليه قضاء رمضان؟ لا، لابد أن يصوم القضاء أولا. إذا بذمته قضاء ويريد يصوم نافلة مستحب تطوع هذا الصوم مالته مو صحيح. كذلك أيضا بالنسبة لعذر التطوع، إذا قلت لله علي أن أصوم مثلا يوم من شعبان تطوعا مستحب صوم مستحب وأنت مطلوب قضاء، إذا هنا قدمت النذر نذر التطوع على القضاء يصح هذا؟ كله هذا ما يصح، لأنه لابد من تقديم قضاء شهر رمضان في هذه الحالة. إذا فاته شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ، هل يجب القضاء عنه في هذه الحالة أو لا يجب عليه القضاء؟ كلا لا يجب عليه القضاء. شخص كان مريض في شهر رمضان مات في شهر رمضان، مثلا هو كان مريض من اليوم الأول لحد يوم 20 برمضان، هو مريض يوم 21 مات اشقد هو ما صايم شهر رمضان بسبب المرض مثلا 20 يوم، هنا هل يجب القضاء عنه؟ كلا لا يجب القضاء عنه. وكذلك إذا مات بعد شهر رمضان مع استمرار العذر المرض، فاتته أيام من شهر رمضان، هو كان مريض بسبب المرض وبقى 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر هو مريض لم يبرأ من المرض، إذا برئ من المرض معا هنا يجب القضاء عنه إذا مات بعد ذلك، لكن العذر استمر إلى أن مات بنفس المرض، هذا المرض من رمضان إلى بعد رمضان شهرين 3 4 إلى أن مات، هنا هل يجب القضاء عنه؟ كلا لا يجب القضاء عنه. نعم إذا برئ من المرض نعم في هذه الحالة وتمكن من القضاء ولم يقضي نعم في هذه الحالة يجب القضاء عنه، هذا بالنسبة للمريض. وكذلك بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، إذا كانت المرأة في شهر رمضان عندها ولادة صارت فهي نفساء فاتتها أيام من شهر رمضان، أو كانت حائض في شهر رمضان ماتت في الحيض أو في النفاس، يعني مثلا النفاس 10 أيام وماتت هي في النفاس 8 أيام وماتت يوم 9، هل يجب القضاء عنها؟ كلا لا يجب القضاء عنها، سواء كانت حائض أو نفساء، ما طول هي ماتت وهي حائض أو نفساء في شهر رمضان أو بعد شهر رمضان، ما طول هي لم تطهر لا يجب عنها القضاء. وكذلك إذا طهرت من الحيض والنفاس لكن لا يوجد زمان عدها تتمكن من القضاء، فاتتها 10 أيام نفاس أو مثلا أسبوع حيض، صار عندها طهر صار عندها نقاء يوم يومين وتوفر، هذا أيضا هاي اليوم واليومين هي ما متمكنة من القضاء، ما تقدر تقضي 10 أيام وتقضي مثلا 5 أيام، كذلك أيضا لا يجب عليها القضاء. إذا فاته شهر رمضان أو بعض شهر رمضان، هنا عندنا 3 صور. الصورة الأولى شخص فات شهر رمضان كل أو بعض شهر رمضان، الصورة الأولى إذا كان هذا الشخص مريض واستمر به المرض إلى مجيء رمضان الثاني، يعني هذا رمضان السابق اللي راح كان الشخص مريض فات كل شهر رمضان بسبب المرض أو بعض أيام شهر رمضان فاتت بسبب المرض، هذا ما مات للشفاء خلال هالفترة هاي، استمر به المرض من هذا رمضان إلى أن إجا رمضان الثاني، المرض مالته مستمر ما مات للشفاء خلال شهر رمضان ما بعد شهر رمضان، إذا مات للشفاء بعد شهر رمضان فبالتأكيد أنه يجب عليه القضاء، لكن إذا كان المرض مستمر من رمضان الأول هذا رمضان إلى أن يجي رمضان القادم هنا يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية، ما بقضاء بعد عليه، ما طول المرض مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. إيش قد الفدية؟ الفدية 3/4 كيلو من الطعام، 3/4 كيلو من الطعام، لكن هاي الفدية شو وقت يدفعها؟ يدفعها من يجي رمضان الثاني. بعض الأخوة يكون مريض في شهر رمضان رأسا مباشرة بعد رمضان أو بعد انتهاء اليوم يدفع الفدية. لا ما يصير هذا. نعم بالنسبة للشيخ الكبير نعم، المرأة الحامل المقرب المرضع نعم، الشيخ الكبير مباشرة بعد ما ينتهي اليوم يقدر يدفع الفدية. الشيخ الكبير إذا كان يقدر يصوم ولكن بمشقة بصعوبة هذا يسقط عن القضاء وتجب عليه الفدية. الفدية يصير بعد اليوم يدفعها مباشرة نعم يجوز، وبعد شهر رمضان يجوز يدفعها. المريض لا، المريض هذا مخاطب بالقضاء. يعني إذا فاتت أيام من شهر رمضان ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان إذا استمر المرض مالته إلى مجيء رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. إذن الفدية متى على المريض تجب؟ مو بعد رمضان مباشرة أو بعد انتهاء اليوم، لا، عندما يأتي رمضان الثاني يدفع الفدية، مو قبل رمضان يدفع الفدية، يدفع الفدية من عندما يأتي رمضان الثاني. هل يجزي القضاء عن الفدية؟ قلنا المريض اللي يستمر المرض مالته إلى رمضان الثاني يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية، هل يجزي القضاء عن الفدية؟ قال واحد أنا أريد أقضي ما أريد أدفع فدية، صحيح أن الفدية واجبة عليه لكن أنا أريد شنو؟ أنا أريد أقضي مكان الفدية، يعني باعتقاد ابتناء أنه القضاء أفضل. يصير هذا؟ لا هذا ميت، هذا ميت. أنت واجب عليك الفدية أيها المريض اللي مرضك استمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، أنت أيها المريض عليك الفدية. القضاء عن الفدية ما يجزي، لابد من القضاء. هاي الصورة الأولى. أما إذا فاته شهر رمضان أو بعض شهر رمضان بعذر غير المرض، كما مثلا لو كان مسافر أو مثلا حامل مقرب أو مرضعة قليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد، هذا اللي فاته الصوم شهر رمضان أو بعض شهر رمضان بعذر غير المرض كما ذكرنا السفر، واستمر ما قضى إلى أن اجى رمضان الثاني، شوف العذر إذا كان المرض شنو؟ يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. إذا كان العذر يعني ما صام رمضان أو بعض أيام من شهر رمضان بسبب عذر آخر غير المرض كالسفر كالحامل المقرب كالمرضعة القليلة اللبن، زين، واستمر العذر مالته، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية على الأعوض لزوما. يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية على الأعوض لزوما. إذن اثنين إن سمحت سيد احتاط، اثنين إنه يقضي وتجب عليه الفدية على الأعوض لزوما. هاي الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى فاتت أيام شهر رمضان أو بعض أيام شهر رمضان بسبب المرض واستمر المرض إلى مجيء رمضان الثاني يسقط القضاء عليه الفدية، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه فاتت أيام من شهر رمضان أو بعض أيام شهر رمضان، يعني إما كل شهر رمضان أو بعضه، فات بعذر غير المرض كما مثلا فات بسبب السفر، كان مسافر في شهر رمضان وفاتته أيام أو كل شهر رمضان واستمر بالعذر إلى مجيء رمضان الثاني ما قضى، هنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء في الصورة الثانية، القضاء والفدية على الأحوط لزوما. إذن الصورة الأولى فدية فقط، الصورة الثانية قضاء أو فدية. الصورة الثالثة، إذا فاته شهر رمضان أو بعض شهر رمضان بسبب المرض وكان العذر في التأخير ما قضى بمن بسبب السفر، إذن سبب الفوت شنو؟ المرض، وسبب التأخير ما قضى بعد شهر رمضان شنو؟ السفر. هاي الصورة الثالثة أيضا، ماذا يجب عليه؟ القضاء والفدية على الأحوط لزوما. إذن الصورة الثالثة شنو؟ ليش فات شهر رمضان أو بعض أيام شهر رمضان؟ فاتت شنو كان عذره؟ المرض. بعد شهر رمضان ما قضى، شنو عذره؟ السفر. ماذا يجب عليه؟ القضاء وتجب عليه الفدية على الأحوط لزوما. الصورة الرابعة، إذا فاته صوم شهر رمضان أو بعض شهر رمضان بمن بسبب من؟ بالعكس، بسبب السفر، بسبب السفر وكان العذر في التأخير المرض. بالعكس صارت الصورة الرابعة عكس الثالثة. الصورة الرابعة شنو؟ فات شهر رمضان أو بعض شهر رمضان دينا. شنو السبب؟ العذر مالته السفر. ما قضى شنو؟ العذر مالته المرض. واضح؟ ماذا يجب عليه الصورة الرابعة؟ أيضا القضاء، وتجب عليه الفدية على الأحوط لزوم. هاي أربع صور. إذا فاته شهر رمضان أو بعض شهر رمضان لعذر، مهما يكون هذا العذر، مرض، سفر، حمل، رضاعة إلى آخره، شخص رجل أو امرأة فات شهر رمضان أو بعض شهر رمضان وارتفع العذر وأخر القضاء مع تمكنه من القضاء. شوف في المسألة القبل هي أنه كان مريض واستمر بالمرض، هنا العذر لا ما استمر بهاي المسألة، أنه هذا كان الشخص عد عذر كالمرض مثلا أو السفر، يشمل هذا العذر يشمل المرض وغير المرض. فشخص فات رمضان أو بعض أيام من شهر رمضان، بعض شهر رمضان، العذر مالته بعد شهر رمضان ارتفع، يعني إذا كان مريض شوفي من المرض مالته، هنا ما قضى، لم يقضي هذه الأيام وكان متمكنا من القضاء. عندنا صور أيضا، عندنا عدة صور. الصورة الأولى إذا كان عازما على التأخير، إذا كان عازم ومصمم على اليمن على التأخير، العذر مالته ارتفع، كان مريض وشوفي من المرض مالته، وكان عنده تصميم وعنده عزم على التأخير، تأخير القضاء، ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ وجب عليه القضاء والفدية معا، اثنين هم القضاء وهم الفدية. هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى شنو؟ أنه عنده عزم على اليمن على التأخير، كان عازم أنه يأخر. الصورة الثانية، كان متسامع ومتهاون في التأخير، يعني هذا لا عد على العزم، ما عنده عزم لا على الفعل لا على الصوم، ولا عد عزم على الترك، لا عد عزم على الفعل، كان متسامع كان متهاون وأخر القضاء إلى أن إجى رمضان الثاني. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء والفدية. هاي الصورة الثانية. الصورة الأولى كان عازم ومصمم على اليمن على تأخير القضاء، عليه القضاء وعليه الفدية. الصورة الثانية كان متسامح وتهاون في القضاء، ما عنده عزم على الفعل على القضاء، ولا عنده عزم على الترك، يعني بين بين، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا كان عازما على القضاء، كان مصمم على القضاء، كان ارتفع العذر عنده فاتته أيام شهر رمضان أو فاته الشهر وكان عازم على اليمن، كان عازم على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني، فاتفق طرق العذر، كان عنده عزم على اليمن عن القضاء، صار زين بعد شهر رمضان، كان عنده نية يقضي، بعدين اتفق صدق صار عنده عذر، ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه أيضا كذلك الفدية. يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، إذا فاته شهر رمضان أو بعض شهر رمضان لا لعذر، يعني لا كان مسافر لا مريض لا حامل مقريض المرأة لا كذلك أيضا مرضعة قليلة اللبن، أي عذر، فات شهر رمضان أو أيام شهر رمضان وما عنده أي عذر، زين، فلم يقضي هذه الأيام إلى أن جاء رمضان الثاني، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية على الأحوط لزوما. وإذا كان طبعا قد أفطر متعمدا تجب عليه الكفارة، والكفارة هي أطعام 60 مسكين، أو هي مخيرة ما بين أطعام 60 مسكين وما بين صوم شهرين متتابعين، المكلف هنا يختار واحدة من هذه الخصال. إذا استمر به المرض إلى مجيء رمضان أفضل، إذا استمر به المرض إلى ثلاث رمضانات، يعني الشخص كان مريض في رمضان، إجا رمضان الثاني هو مريض، إجا رمضان الثالث وهو مريض، استمر بالمرض ثلاث رمضانات، يعني هذا رمضان المضى مريض والقبل مريض والقبل مريض، كم رمضان مريض؟ ثلاثة. زين، رمضان الأول ماذا يجب عليه؟ لأن أخر لأنه المرض استمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، ماذا تجب عليه؟ الفدية. ما رمضان الأول تجب عليه الفدية، رمضان الثاني أيضا استمر المرض من رمضان الثاني إلى رمضان الثالث، ماذا تجب عليه؟ تجب عليه الفدية. الفدية مو يدفعها ما بين شهر رمضان الأول والثاني أو ما بين الثالث والرابع، لا، من يجي رمضان الثاني إذا هو مريض برمضان الأول، من يجي رمضان الثاني يلا يدفع الفدية، وإذا كان مريض برمضان الثاني من يجي رمضان الثالث يلا يدفع الفدية، وهكذا إذا كان مريض بشهر رمضان الثالث من يجي رمضان الرابع يلا يدفع الفدية، وهكذا. مو يدفع الفدية بعد شهر رمضان مثلا، لا، الفدية هاي ما تندفع إلا متى؟ إلا بعد مجيء رمضان الثاني، قبل هذا ما يصير يدفع الفدية، وإذا دفعها ما يجزي. إذن إذا واحد فاتت بسبب المرض عدة رمضانات، 2، 3، 4، 5 إلى آخره، كل رمضان إذا استمر بالمرض إلى رمضان اللي بعده يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية. الفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام، وهكذا قد ما يستمر عدة المرض، 20 رمضان، 30 رمضان، 40 رمضان، إيش قد ما يستمر، ما طول المرض عنده مستمر، كما مثلا بعض الأمراض المزمنة، سكر، قلب مثلا، ضغط، المرض مالته مستمر 10 رمضانات، 20 رمضان، هذا كله ما عليه قضاء، ما طول المرض مالته مستمر على مدار السنة. لكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الفدية. الفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام، يعني هذا الشهر كله المريض ايش قد يقدر يدفع؟ يدفع 22.5 كيلو طحين مثلا، تمر او تمر او غير ذلك من المواد الغذائية. بالنسبة لاعطاء الفدية، بالنسبة الى قضية اعطاء الفدية، هل يجوز اعطاء الفدية لشخص واحد من رمضان واحد او اكثر من ذلك؟ يعني انت مثلا فاتتك 3 ايام شهر رمضان بسبب المرض او اكثر، واستمر المرض الى رمضان الثاني، او شيخ كبير مثلا ما يقدر يصوم بمشقة مثلا، ايضا ماذا تجب عليه؟ تجب عليه الفدية اذا بعد مثلا بعد هذه الايام اللي ما صام قضاء ما عليه، تجب عليه الفدية. المرأة ايضا الحامل المقرب يجب عليها القضاء وتجب عليه الفدية. الحامل المقرب اذا الصوم اضر بيها او اضر بالولد يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان وتجب عليه الفدية. عندنا المرضعة القليلة اللبن اذا كان الصوم يضر بها او يضر بطفلها ايضا يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية. هاي الفدية مال شهر رمضان يجوز اعطاها الى فقير واحد؟ نعم يجوز. كذلك الفدية اذا كان مو مال شهر واحد، مال عدة رمضانات، مال واحد، مال اثنين، مال ثلاثة، مال اربعة، مال خمسة، يجوز هاي الفدية نجمعها مال عدة رمضانات، الفدية مو الكفارة، او نعطيها الى فقير واحد، الى مسكين واحد، يصير وما يصير؟ نعم يجوز. طبعا ما لم تزد على مؤونة السنة، يعني واحد مثلا مطلوب كفارات او فديات مثلا مال 20 سنة 30 سنة 40 سنة، بعده مثلا كذا كيس طحين مثلا، إذا أمطان الفقير واحد، هذا الفقير راح يتحول من فقير إلى غني. نعم الأحوط ينام، ما تعطي أكثر مما يخرجه عن عن عن حد الفقر. لكن إذا لا إيش قد ما تعطي، تعطي 20 كيس طحين، 30 كيس طحين، وبلا يزال فقير، يجوز أعطاه الواحد؟ نعم يجوز. بخلاف الكفارة، من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان لابد يجب إطعام 60 مسكين. شوف 59 مسكين ما يجزي، لابد من استيعاب هذا العدد. 60 مسكين كل واحد تطيش قد 3/4 كيلو طحين أو تمة، فإذا 60 كل واحد تطي 3/4 قد راح يصير المجموع 45 كيلو طحين. هاي 45 عليه متوزحة، مو على مسكين واحد ولا 2 ولا 10 ولا 30 ولا 59، لابد من استيعاب هذا العدد، وهو شقد؟ وهو 59 فقير أو مسكين، أقل من هذا العدد ما يجزي. كذلك أيضا ما يجزي أنه مثلا تجيب 30 شخص وتبطيهم مرتين، يعني تبطيهم مكان 3/4 كيلو وتبطي كيلو ونصف، 30 واحد تبطيهم على كيلو ونصف، قد يصير المجموع 45 كيلو، يجزي هذا؟ كلا ما يجزي. ليش؟ أنت ما استيعبت العدد، العدد 30، احنا شقد نريد عدد بالكفارة؟ لابد من استيعاب 60 مسكين. لا تجب فدية الزوجة على زوجها. الزوجة اذا كانت حامل مقرب في شهر رمضان ماذا تجب عليها؟ تجب عليها الفدية. واذا كانت مثلا مرضع قليلة اللبن ماذا تجب عليها بعد شهر رمضان؟ بالإضافة للقضاء تجب عليه الفدية. وإذا الزوجة كانت مريضة واستمر بها المرض إلى مجيء رمضان الثاني ماذا تجب عليها؟ الفدية. وكذلك لو كانت كبيرة مثلا، شيخة كبيرة، ماذا تجب عليها؟ تجب عليها الفدية. وإذا بها داء العطاش تجب عليها الفدية. هاي الفدية تجب عليها لو تجب على زوجها؟ لا تجب عليها. ليش ما تجب على الزوج؟ لأن هاي ما تدخل في ضمن النفقة الواجبة. الفدية فدية الزوجة مو على الزوج، لأنها ما تدخل في ضمن النفقة الواجبة. نفقة الزوجة الواجبة الإنفاق عليها بالأكل، بالملابس، بالسكن، على الطبيب، هاي تدخل في ضمن النفقة الواجبة، طبعا بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها. زين الفدية تدخل في ضمن النفقة الواجبة، يعني حال حال الأكل والشرب مثلا والسكن والسك والمثلا والعلاج، لا هاي تختلف. إذن الفدية تجب على الزوجة، الواجب عليها تجب على الزوج؟ كلا لا تجب على الزوج. نعم إذا طلبت الزوجة، إذا طلبت ما يخالف، يريد يدفعها مكانه، يوهب لها هذا المبلغ وتشتري هي بطحين مثلا، ما يخالف. أو هي تطلب من عنده مثلا، تقول له ادفع لي الفدية ويقبل هو، لكن هي ليست واجبة على الزوج، هي واجبة على الزوجة. وكذلك لا تجب فدية العيال على المعيل. إذا واحد عنده عيال يعيلهم مو واجبين نفقة، مثلا عنده أخويا بالبيت وأخته مثلا، وابن أخوه وابن أخته، ذول عياله هو ينفق عليهم. ذول العيال إذا صارت عليهم فدية واجبة بسبب المرض أو غيره من الأسباب اللي ذكرناها، هنا هذا المعيل هل يجب عليه أن يدفع الفدية عن عيال، عن العيال، عن الأشخاص دول اللي يعيلهم؟ كلا لا يجب. وكذلك لا تجب فدية واجب النفقة على المنفق. من واجب النفقة؟ أنت واجبي النفقة عليك، أبوك، أمك، زوجتك، أولادك. أولادك ما تفرق ذكور أو أناث، أولادك الصلبين مباشرة أو ولد، أو ولد ولدك مثلا أو ولد بناتك، ذولا شو نسميهم؟ ذولا واجبين نفقة. فذولا اللي واجبين نفقة مثل أولادك أو أبوك أو أمك أو أحفادك، ذولا إذا وجبت عليهم الفدية أو أنت واجب النفقة عليك تنفق عليهم، هل يجب عليك أن تدفع الفدية عنهم؟ كلا لا يجب عليك. إذا لا يجب على المنفق، لا يجب عليه دفع الفدية مال من؟ مال واجبي النفقة اللي هم أبوه وأمه وزوجته وأولاده والنزل. لا تجزل قيمة، لا تجزل قيمة في الفدية. قبل أيام تكلمنا عن زكاة الفطرة وقلنا بزكاة الفطرة يجوز تدفع صاع، يجوز تدفع العين، يجوز تدفع القيمة النقدية. صاع 3 كيلوات يجوز تدفع مكان الصاع، 3 كيلوات طحين يجوز تدفع الفطرة، يجوز تدفع 2000 دينار وتجعل هاي 2000 بدل من بدل عن الطحين، هذا في الفطرة يجوز. لكن بالنسبة للفدية يجوز دفع القيمة النقدية عن العين؟ كلا لا يجوز. فأنت إذا كان واجب عليك فدية ساكن الشيخ كبير مثلا، أو بالنسبة للمرأة، المرأة إذا كانت حامل مقرب أو مرضعة قليلة اللبن أو غيرها من الأسباب، إذا واحد وجبت عليه الفدية هل يجوز أن يدفع القيمة النقدية بدل عن الفدية؟ كلا لا يجوز دفع القيمة النقدية بدل الفدية، لا بد من دفع العين. طحين أو تمن أو تمر لا بد من دفع العين، أي قيمة نقدية ما تجزي. وهذا الحكم ليس فقط في الفدية، أيضا يجزي في الكفارة، أيضا يجري في الكفارة. إذا واحد وجب عليه إطعام 60 مسكين كفارة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه من وجبته أو يروح يشتري طحين أو تمن، يروح يشتري 45 كيلو ويبدي يوزعها على 60 مسكين كل واحد 3/4 الكيلو. الآن كيس الطحين مثلا 25,000، يجوز يشيل 25,000 فيها الفقير مكان الكفارة؟ لا، هذا ما يجوز. أو 25,000 هاي يروح يوزعها فلوس نقدي يوزعها على 60 مسكين، يجوز؟ لا، كلا ما يجوز، ما يصير. في الكفارة لا بد من دفع العين، يعني طحين أو تمن أو أي مادة غذائية أخرى. القيمة النقدية ما تجزي. إذن القيمة النقدية لا تجزي لا في الفدية ولا في الكفارة، لا بد من دفع القيمة العين، القيمة النقدية لا تجزي. نعم في زكاة الفطرة يجزي هذا، في زكاة المال أيضا كذلك يجزي، في الخمس أيضا كذلك. إذا عليك خمس مثلا طحين أو تمن أو ما شاكل ذلك أو أي عين من الأعيان، يجوز أن تدفع من العين ويجوز أن تدفع أيضا القيمة النقدية، لكن في الفدية والكفارة لا بد من دفع العين، لا يجزي دفع القيمة النقدية. لا يجوز الإفطار في الصوم المندوب، عفوا يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب. الصوم المندوب المستحب، هذا الصوم المندوب المستحب. هو برمضان يصير واحد يفطر؟ ما يصير يفطر برمضان. إذا أفطر من دون عذر ماذا يجب عليه؟ عاشر كتب إثم وعليه القضاء وعليه الكفارة. في الصوم المندوب المستحب يجوز الإفطار فيه؟ نعم يجوز الإفطار حتى وإن كان قبل الغروب. إذا أنت صائم صوم مستحب، تريد تفطر الصبح، تريد تفطر قبل الزوال، تريد تفطر بعد الزوال، حتى قبل المغرب يجوز تفطر، لا إثم عليك ولا كفار عليك. هذا بالنسبة للصوم المندوب. عندنا صوم القضاء، هل يجوز الإفطار في صوم القضاء؟ بالنسبة ليقضي عن نفسه مو اللي يقضي عن غيره. إذا واحد فات يوم مثلا شهر رمضان أو أيام شهر، الآن قاعد يقضي، يجوز الإفطار في صوم القضاء؟ إذا كان بعد الزوال لا يجوز الإفطار. يعني أنت إذا اليوم مثلا تقضي، صار الزوال، أذن أذان الظهر، بعد أذان الظهر بعد الزوال يجوز لك الإفطار؟ كلا لا يجوز الإفطار. إذا أفطرت آتم أنت وتجب عليك الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة كفارة من أفطر يوم متعمد في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي طعام 10 مساكين، كل مسكين يجد 3/4 الكيلو من الطعام. إذا لم يتمكن من الأطعام ينتقل إلى البدل، البدل هو 3 أيام، وما يشترط التتابع في هذه الأيام الـ3. زين، في قضاء شهر رمضان يجوز الإفطار قبل الزوال؟ بعد الزوال قلنا إذا أفطر آتم عليه الكفارة. قبل الزوال يجوز يفطر هذا القاضي عن نفسه؟ نعم، إذا كان الواجب موسع، يعني هو مطلوب يوم أو يومين مثلا وباقفة فترة طويلة منا إلى نجي رمضان، واجب موسع هذا. يجوز الإفطار قبل الزوال؟ نعم يجوز الإفطار قبل الزوال. نعم إذا كان الواجب مضيق، يعني قضاء رمضان كان مضيق، مثلا مطلوب يوم وبعد يوم ويجي رمضان هنا صار مضيق، لا يجوز الإفطار هنا قبل الزوال. أما بالنسبة الشخص اللي يصوم واجب موسع غير قضاء رمضان، مثلا نذر غير معين، مثلا صوم كفارة، هذا واجب موسع غير قضاء شهر رمضان، هذا يجوز الإفطار؟ نعم يجوز الإفطار فيه مطلقا، قبل الزوال يجوز الإفطار وبعد الزوال لا إثم عليه ولا كفارة. إذا كان الواجب موسع غير شهر رمضان، شهر رمضان بينا قضاء شهر رمضان، غير قضاء شهر رمضان مثل الكفارة مثلا والنذر غير المعين، يجوز الإفطار فيه مطلقا قبل الزوال وكذلك بعد الزوال. طبعا هذا لا يلحق حكم القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه. الآن قبل قليل بينا حكم اللي يقضي عن نفسه، أما اللي يقضي عن غيره تبرع أو بإجارة. أنت مثلا تقضي عن والدتك، عن والدك، عن شخص آخر، تبرع مثلا أو بإجارة، تقضي عن واحد إجارة، يجوز الإفطار قبل الزوال؟ نعم يجوز الإفطار. بعد الزوال يجوز الإفطار؟ نعم يجوز. إذن اللي يقضي عن شخص آخر مو عن نفسه يجوز الإفطار قبل الزوال وكذلك أيضا بعد الزوال. حكم القاضي عن الغير ما يلحق بمن؟ بالقاضي عن النفس. إن شاء الله الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. أحد المؤمنين يقول: هل تتحقق كثرة السفر في المسافة التلفيقية أم فقط في المسافة الامتدادية؟ احنا عندنا مسافة شرعية، إذا سافر الشخص مسافة شرعية هذا يجب عليه قصر الصلاة مع اجتماع طبعا الشرائط الأخرى، هذا يجب عليه أن يقصر الصلاة الرباعية اللي يسافر مسافة شرعية. المسافة الشرعية هاي قد تكون مسافة امتدادية وقد تكون تلفيقية. المسافة الامتدادية 44 كيلو فأكثر، هاي مسافة تسميها مسافة امتدادية. إذا تحققت كثرة السفر في المسافة الامتدادية، يعني عند في كل شهر 10 أيام أو أكثر من ذلك، يستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما يزال، هذا ماذا يعتبر؟ يعتبر كثير السفر. أينما يسافر سواء في هذا المكان اللي هو يسافر اللي مرتبط به عمله أو لا يسافر إلى مكان آخر، سواء كان لغرض النزهة، لغرض الزيارة، لغرض المعالجة، سواء كان مرتبط بعلامة أو ما مرتبط بعمل، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أنه يجب عليه إتمام الصلاة في جميع أسفاره، هذا في المسافة الامتدادية. عندنا المسافة التلفيقية، المسافة التلفيقية إيش قد؟ اللي هي 22 مثلا، المجموع 44 سواء كان الذهاب والإياب متساوي غير متساوي، المهم المجموع يكون 44. هذا يشترط حتى يكون كثير السفر، يشترط أيضا نفس الكلام أنه عدى 10 أيام في كل شهر ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زال. ولكن ماذا يشترط حتى يكون كثير السفر؟ أن ما يمر بمن؟ بأحد قواطع السفر مثل الوطن، يعني إذا واحد عدى مقر عمل على بعد مسافة 22، عدى مقر عمل أو بعد 25 أو بعد 30 كيلو أو بعد 40 كيلو أو بعد ما دون 44 كيلو عند مقر عمله، مقر عمله يبقى بسنتين 3-4 مقر عمله، هذا من يسافر إلى مقر العمل في المسافة التلفيقية هذا حكم السفر راح يزور عنه. ليش؟ لأنه راح يمر بالمقر مالته، فبعد ما يعتبر كثير السفر إذا سافر إلى مكان آخر، حتى وإن كان أكثر من عند السفر، حتى وإن كان عنده 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زال. لماذا؟ لأن هذا السفر ينقطع بمن؟ بالمرور بالوطن، يعني هو شغله مثلا في مقر عمله فهذا ينقطع السفر مالته وما يعتبر كثير السفر. نعم من يسافر المقر العمل مالته ومقر العمل مالته نعم صلاته تمام، لكن ما يعتبر كثير السفر إذا سافر إلى منطقة أخرى. أبو زهراء من كربلاء يقول انتقلت للسكن إلى مدينة أخرى، فما حكم صلاتي وصلاة أهلي؟ إذا شخص انتقل من مدينة إلى مدينة أخرى يريد يتوطن في هاي المدينة الأخرى، إذا يريد يتوطن مسافة فترة طويلة مثلا سنة ونصف فأكثر، على أن يبقى في كل شهر ما لا يقل عن 20 يوم، هذا الشيء يصير المكان اللي انتقل له راح يصير مقر إليه، صلاته تمام ويجب عليه الصوم، لكن في الشهر الأول هو وعائلته يجمع ما بين القصر والتمام، في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام، وبعد الشهر يبدأ يصلي تمام. كاظم شمخي يقول أنا مريض ولا أتمكن من الصوم، وإذا صمت أتضرر من الصوم، فهل يجوز لي الإفطار؟ نعم، الشخص إذا كان مريض ويتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم، وإذا صام لا يصح منه صوم ذلك اليوم. حامد عبد الزيد يقول هل يجوز نقل زكاة الفطرة إلى محافظة أخرى مع وجود المستحق في بلدك؟ لا يجوز نقل زكاة الفطرة إلى مدينة أخرى أو إلى بلد آخر على الأحوط لزوما. سمحت السيد احتاط في هذه المسألة، لم يفتي فتوى، وإنما احتاط احتياطا لزوميا بعدم جواز نقل زكاة الفطرة من مدينتك إلى مدينة أخرى مع وجود المستحق في مدينتك. أما إذا لم يوجد مستحق في مدينتك فيجوز النقل. علي مهدي من بغداد يقول وصلت إلى كربلاء يوم الخميس الساعة 3 بعد الظهر، فهل إن نية الإقامة تمتد إلى السبت أم إلى يوم الأحد؟ احنا عدنا من قواطع السفر هو قصد الإقامة لمدة 10 أيام، يعني 10 نهارات في مدينة واحدة أو في مكان واحد في مكان معين لمدة 10 نهارات لمدة 10 أيام، وبهذه الطريقة هنا يزول عن هذا المسافر حكم السفر ويجب عليه إتمام الصلاة، يجب عليه إتمام الصلاة. طبعا شنو معنى قصد الإقامة؟ معنى عنده اطمئنان إنه راح يبقى 10 أيام، عنده ظن قوي إنه راح يبقى 10 نهارات، هذا معنى العزم، هذا معنى القصد، يكون عنده اطمئنان انه راح يبقى 10 أيام، اذا عدى اطمئنان 10 أيام نعم هو هذا قصد الاقامة، هذا يصلي تماما ويجب عليه الصوم اذا كان مثلا في شهر رمضان او غير شهر رمضان. طبعا الليالي الليلة الاولى ما داخلة والليلة الاخيرة ما داخلة، واضح؟ بخلاف الليالي المتوسطة، الليالي المتوسطة داخلة في ضمن 10 أيام، الليلة الاولى ما داخلة والليلة الاخيرة ايضا كذلك ما داخلة. بالنسبة للأحجال الآن وصلت يوم الخميس الساعة 3 عصر، فأنا الإقامة مالتي تستمر ليوم السبت لو اليوم الأحد، لا تستمر اليوم الأحد، تستمر اليوم الأحد، لأن عندك يوم الخميس اللي هو اليوم الأول هذا مو نهار كامل، لابد شو تضيف له؟ تضيف له بقدر ما فات من عنده، تضيفه في اليوم 11 اللي هو عدك بحسابه يوم الأحد، مش قد تضيف له أنت من يوم الأول من يوم الخميس شو ناقص من طلوع الفجر؟ هذا اليوم ناقص من طلوع الفجر إلى الساعة 3 بعد الظهر، هذا الوقت شو وقت تكمله؟ تكمله في اليوم الأخير في اليوم 11 اللي هو يعني الساعة 3 عصرا، فالإقامة مالتك إذا هيش شو وقت تنتهي؟ في الساعة 3 عصرا بعد ظهر يوم الأحد مو يوم السبت. نعم إذا جيت يوم الخميس عند طلوع الفجر الإقامة شو وقت مالتك تنتهي؟ يوم السبت عند الغروب، يوم السبت عند الغروب. ليش؟ لأن احنا نريد من عندك 10 نهارات، النهار شو وقت مبدأ؟ مبدأ عند طلوع الفجر، فلازم شو وقت تنتهي الإقامة مالتك؟ في اليوم 10 عند الغروب. إذا اليوم الأول نقصت من عنده ساعة ساعتين 3 4 للساعة 3 عصر، هذا اللي نقصته من اليوم الأول شو وقت تضيفه؟ اليوم 11 اللي هو يوم الأحد بحسب مثال. أحد الأخوة يقول أنا موظف أسافر للدائرة وأبقى فيها لمدة أسبوع في الشهر، فهل هذا يعتبر هذا مقر أو هذا مقر العمل أو مكان الدائرة، هل يعتبر مقر إلي؟ نعم، إذا الشخص يريد يبقى لمدة أسبوع يبقى لمدة أسبوع في كل شهر ويستمر على هذا المنوال في العمل لمدة عند عزم يعني أدى أسبوع في الشهر 7 أيام مثلا أو 8 أيام ويستمر عند عزم على الاستمرار لمدة 4 سنوات، هذا شو يعتبر المكان مكان الوظيفة؟ نعم يعتبر مقر له. أم فاطمة تقول هل يجوز استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية لغرض إتمام بعض الواجبات كالصوم والحج؟ نعم يجوز للمرأة إذا أرادت الصوم في شهر رمضان أو مثلا تريد عد مناسك الحج، أكو بعض الأدوية بعض العقاقير تؤجل الدورة الشهرية، يجوز للمرأة تناول هذه العقاقير؟ نعم يجوز أن تتناول هذه العقاقير، بس بشرط أنه يكون هذا العقار ما يلحق بها ضرر بليغ، إذا كان يلحق بها ضرر بليغ لا يجوز أن تتناول هذه العقاقير، إذا ما يلحق بها ضرر بليغ نعم يجوز أن تستعمل هذه العقاقير. إذا استعملت هذه الأدوية ورأت دم متقطع، ما طول دم متقطع لا يحكم بكونه حيضا لأنه أقل الحيض لابد يعني يستمر 3 أيام، إذا ما استمر يعني متواليا لمدة 3 أيام هذا ما يعتبر حيض، فإذا كان متقطع لا يحكم بكونه حيضا حتى وإن نزل في أيام الدورة الشهرية. السؤال الأخير من أحد المؤمنين، هذا بشقين السؤال، الشق الأول يقول إذا كان الشخص يذهب إلى السوق يوميا وكان يبعد 23 كيلومتر فهل يعتبر كثير السفر؟ نعم يعتبر كثير السفر إلا إذا كان يبقى في السوق يعني يعمل مثلا في السوق ويبقى لفترة طويلة بحيث يصدق عليه يصدق أن السوق هذا مقر له، نعم في هذه الحالة ما يعتبر كثير السفر لأنه السفر مالته راح ينقطع بالمرور بالوطن كما بينا قبل قليل. السؤال الثاني هو هذا الأخ يقول ما حكم صلاة المرأة المتزوجة في مدينة أخرى عندما تذهب إلى أهلها؟ بالنسبة للمرأة اللي تتزوج في مدينة أخرى مثلا هي مثلا من مدينة كربلاء تروح تتزوج ببغداد أو بالنجف أو في مدينة أخرى، الآن من تريد ترجع إلى أهلها شو تصلي من تجين تزور أهلها شو تصلي هذه؟ إذا كانت تحتمل إذا كانت هذه المرأة تحتمل أن تأتي مرة أخرى وتسكن في تلك المدينة، يعني عدا احتمال معتد به أن هذه المرأة بعد سنة بعد 5 بعد 10 سنوات كانت تحتمل أنها راح ترجع وتسكن في هذه المدينة، شنو معناها ما طولية تحتمل بمقدار معتد به أنه راح تسكن؟ هذا يكشف أنها هي غير معرضة، يكشف هذا أنه هي غير معرضة عن الوطن، وما طول هي مو معرضة إذن ماذا تصلي؟ تصلي تماما وتصوم لأن هاي مو معرضة. أما إذا كانت معرضة يعني عندها طمئنان أنه بعد ما راح ترجع تزوجت ببغداد وبعد عندها طمئنان ما راح ترجع وتسكن في المدينة اللي مثلا كانت هي ساكنة بها مثلا في كربلاء، ما طول عندها طمئنان أنه ما راح تسكن في تلك المدينة، فإذا زارت أهلها في هذه المدينة هنا يجب عليها أن تقصر الصلاة ويجب عليها الإفطار إلا إذا كانت تريد تنوي الإقامة لمدة 10 أيام فأكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آمنوا إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف لإمام السماحة السيد أحمد الصافي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. في المتابعة صفحة 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.